وإني سميتها مريم وإني أعيذك بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وكفلها زكريا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قالت هو من عند الله إن الله يرزق من فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها Thank you.

صدق الله العظيم.